من صور المعاملة التي ليست من الموالاة إظهار الموافقة للكفار عند الإكراه والتقية. لما كان المسلم قد يتعرض إلى ضرورة تكرهه على إظهار موالاة الكفار أو المنافقين أو أن يدفع عن نفسه شرهم وأذاهم باستعمال التقية، لازم أن يكون على بينة من أمره فيما يجوز وما لا يجوز من ذلك. وده أمر والله مهم جدا مع كثرة حالات استضعاف المسلمين، ويعني كل من يتعرض يعني للجهاد أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله عز وجل ويتواجد في وسط يعني الصراع بين الحق والباطل يتعرض لهذه الأمور، فلا بد أن يعلم فقهها حتى يعلم ما يجوز وما لا يجوز وحدود الإكراه المعتبر شرعا ومعنى التقية وشروط اعتبار العمل بها. وهذا فصل مختصر في أهم مسائل هذا الموضوع. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبب النزول: قال الحافظ ابن كثير في تفسير روى العفية بن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار ابن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك. في بعض الروايات أنه قال إن عادوا فعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد، إن عادوا إلى التعذيب فعد إلى الموافقة اللفظية. ثم قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته إبقاء لحياته. شروط الإكراه المعتبر شرعا ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: أن يكون فاعله فاعل الإكراه المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عارضا عن الدفع ولو بالفراش. هي الأمر ده مأخوذ من معنى كلمة الإكراه، الشروط دي مأخوذة من معنى الكلمة، لأن الإنسان إذا علم أن فلانا يقول كلاما لا يقدر على تنفيذه عاجز أن ينفذ، واحد عجوز جدا يقول لك أو سوف أقتلك وهو ما معهوش حاجة يقتل به، يبقى فين الإكراه؟ يقول أنا مكره غصب عني، لا ليس هذا بالإكراه، يبقى قادر على أن يفعل ما يهدد به، والمكروه عاجزا عن الدفع، لأنه لو كان هو يكره وقادر أن يوقع به بس أنا عندي ما أدفع به عن نفسي. وإلا الأعداء فهم يهددون المسلمين بس المسلمين عندهم ما يدفعون به عن أنفسهم، ده كان الجهاد كله يضيع بذلك لو أن هذا الأمر إيه؟ لم يشترط. طب لو كان قادر على أن يتخلص بالفرار يبقى ليس بمكره، لأن له سعى في أن يفر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، يفر بدينه طالما أنه له سعى في الأرض في أن يكون في أي مكان منها، فعليه أن لا يعصي الله في هذا المكان الذي كتب عليه يعني أو أخذ في المكان الذي يكره فيه على المعصية. الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، يعني إذا غلب على الظن أنه يهدد فقط وجرت العادة، جريان العادة هي التي تؤدي إلى غلبة الظن وعدم غلبة الظن. واحد زي مثلا أب وأم كتير يقولوا ما يقولوا لابنهم ححرقك بالنار، هو عارف أنه ما بيحرقوش بيفقد إيه أثره. فلو إنك علمت مثلا أنه هدد ظالم مثلا بأنه سوف يسجن من قال كذا وسوف يقتل من قال كذا وسوف يعذب من قال كذا، وهو لا يفعل ذلك للعلم بوجود موازنات ومصالح معينة، فهذا لا يعد الإنسان فيها إيه مكرها، هذا لابد من غلبة الظن أنه مع القدرة سوف يوقع، ممكن يبقى قادر بس انت عارف ان هو مش هيعمل. لماذا؟ لأشياء كثيرة غلب على الظن عدم الفعل. الشرط الثالث: ان يكون ما هدد به فوريا او ما هدد به المكره فوريا، فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، يعني يأتي للغد ونشوف، يا لو بكرة يمكن ربنا يفرجها، لو قال له هتضرب دلوقتي فهو ده الإكراه. ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، إذا لم تفعل خلال 10 دقائق سوف أضرب مثلا بالنار، يبقى ده إنسان إيه مكره زمن قريب جدا، أو جرت العادة بأنه لا يخلف، جريان العادة بأن الأمر ده لا يخلف ولا يترك. بمعنى لو قلنا على سبيل المثال إن الناس ترى مثلا منكرات محلات لبيع الخمور مثلا، فلو أن الناس اجتمعوا على كسرها فهم سوف يتركون عدة ساعات بالكثير عدة ايه ايام، ده انا ما اظنش انها توصل لايام. وهذا زمن بالنسبة لتعريف العلماء يعد ايه ده غد بكرة مش كده، لكن هذا جرى بانه لا يخلف ان الناس دي لابد ان يقبض عليها وان تسجن وان تضرب وان تعمل لها قضية وخمسين شغلان. يبقى المسلمون الذين يخاطبون بإزالة المنكر باليد عاجزون عن ذلك لوجود الايه الإكراه. يبقى ده إكراه فعلا، ان هو ذكر زمنا بعيدا بالنسبة للقرب اللي هم ذكروه، لكن له لا يخلف، جرت العادة بأنه لا يخلف. طبعا الأزمنة بقى المتطولة البعيدة جدا ما يحصل فيها غلب الظن أصلا، جرت العادة، العادة جرت خلال مدة محددة حسب الجريمة. مثلا لو قلنا مثلا لو هرب شهر مثلا شهرين نعم، لكن لو ان الامر يعني ذكر امور مظنونة في المستقبل البعيد هذا ليس بظن. كأن مثلا لو قلنا كل واحد حيلتزم حيتعمل له مثلا اوراق وملف مثلا، يبقى في يوم اللي هيخش السجن اي واحد يطلق ريحته، لا هذا الكلام امتى هيحصل ما نعرفش، ده امر لسه بعيد، الله يمكن ما يحصلش قبل ما يفكرهم يقولوا كده يا ربنا ياخدهم مثلا، هذا الامر وارد. فبنقول ان الامر جرت العادة بانه لا يخلف. امتى؟ زي ما بعض الاخوة سيقولك انا لو مشيت في الشارع ملتحي هتقبض علي، هذا الامر لابد من اولا انه جرت العادة بانه لا يخلف، ان اي واحد يمشي في الشارع يبقى ايه يقبض عليه، لكن هذا ليس بيكون ان في احتمال وارد او ان الامر ده ممكن يحصل في المستقبل غير المعلوم غير المنظور اللي مش قدامنا مستقبل القريب، هذا لا يعلمه الا الله. فبيحصلش غلب الظن الا في القريب او ما جرت العادة بانه لا يخلف برضه ايضا خلال القريب، يعني بدرجة ما مش قريب جدا بس قريب. الشرط الرابع ان لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، فلو ان هو طلبوا منه امرا فاستجاب طائعا لم يسقط عنه اسم الاكراه، ككثير من الناس لا يفعل الكفر والمعاصي من نفسه ابتداء ولكن عنده استعداد لو طلبوا منه ذلك لفعل، كالذي قرب ذبابا فإنه ما كان ليقرب لولا أنهم طلبوا منه ذلك، فهذا يدل على عدم كراهيته، أنه بمجرد ما طلب استجاب، أو أن الأمر يكون أكثر مما طلب منه، كما ضربنا مثالا على ذلك مثلا أن إنسان وجد لجنة في الشارع بيمسكوا الملتحين فراح جاي على طول شادد علبة سجاير ودخها طلع سيجارة سب الدين اللي قدامه علشان يثبت ان هو ايه ملوش دعوة بالايه بالملتحين، ان لحيته دي عيرة يوم يسيبوه مثلا، فمن الذي هذا انسان كافر خارج من الملة ليه؟ لان محدش قال له ايه سب الدين، هذا مما يدل على اختياره انه اختار هذا الفعل الفظيع والعياذ بالله، لانه كراهيته يبقى بالقدر اللي يدفع به شرهم فقط وليس انه يختار ذلك الايه الكفر مثلا والعياذ بالله. كانسان قالوا له مثلا اياك ان تصلي مع مثلا في المسجد الفلاني، يقول لا انا مش هصلي خالص ده انا هسيب الصلاه باللي فيها والعياذ بالله، يقول انت حر يترك الصلاه هم قالوش ما تصليش، لكنهم ايه قالوا له لا تصلي في مكان، فنفترض ان هو غلب على ظن انه لو راح يعني يتعرض لايه لعقاب معتبر في الاكراه، لو غلب على ظني والا فممكن يكون بيقول هذا الكلام وما يترتبش عليها ايه ما يترتبش عليها ذلك، اذا لم يغلب على ظني لم يجوز له ان يستجب لترك واجب او فعل محرم. طب اذا تمكن من الفرار على ان يعطيهم ماله، يعني نقصد ان الضرر في المال فقط، فهذا من يعني المواطن التي ينبغي ان يقدم فيها الدين على المال. قال تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن كثير في تفسير هذه الايه قال ابن عباس وانس وسعيد بن المسيب وابو عثمان النهدي واكرمه وجماعه نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك انه لما اسلم بمكه واراد الهجره منعه الناس ان يهاجر بماله، فان احب ان يتجرد منه ويهاجر فعل فتخلص منهم واعطاهم ماله، فأنزل الله في هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، يعني قبل ما يوصل المدينة كانت الآية قد نزلت، فذهبوا إليه يخبرونه فأخبروه أن الله أنزل في هذه الآية. قال رحمه الله أما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، في الحقيقة لا تعارض، لأن الذين قالوا نزلت في هذا لم يمنعوا أن إيه؟ أن تكون عامة العبرة بعموم لفظ الله باختصار. نقول وما فعله صهيب رضي الله عنه مشروع بلا شك، ولكن هل هو واجب أم مستحب؟ الذي يظهر أن الإضرار بالمال يعد عذرا يسقط من صاحبه وجوب التخلص من الكفار بدفع المال، ويبقى الاستحباب. الإضرار البالغ بالمال، يعني بنقول أما الحبة من المال التي لا أثر لها فيلزمه حفظ دينه بدفعها. ده مختصر يعني مختصر أو خلاصة كلام الغزالي في الإحياء في هذه المسألة، وهو أنه هناك قدر لا شك في إهداره، وهو مثل الأخذ الحبة من المال. يعني قال له لو لم تكفر لغرمناك جنيها، فهذا يلزمه أن لا إيه؟ أن لا يكفر. إن جنيه هيأثر مع إيه؟ مثل في في في في مثل هذا الواقع، يعني لو إن إنسان في بلاد مثلا إن هو إجراء معين من المعصية أصاده شيء تافه يسير، فهذا إنسان ليس بمكره. الإضرار البالغ بالمال مثل هدم المنزل، زي مثلا لو قلنا الفلسطينيين اللي يحدف طوبة على اليهود يبقى بيته يتهد ويعيش في العراء، لا شك أن هذا إضرار بالغ بالمال، ويعجز عن قيام ضرورات حياته بعد ذلك بإيه؟ بغير مسكن، وهو ما يقدرش هو في الحقيقة مال بس مش هيضربوه بس هيهدوا بيته، فهو إضرار بالغ بالمال، فهذا عاجز ويعني يسقط عنه إثم عدم مقاومة هؤلاء بضرب الطوب، لأن هو لا يستطيع أن يفعل آمنا على نفسه. على أي شيء يصح الإكراه؟ قال القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. يبقى الإكراه على انتهاك حرمة المعصوم، المعصوم ده لو كان مسلم هو أعظم عصمة، أو كان غير مسلم لكن ذمي مثلا أو معاهد. فيقول أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. جلد دي أشد منها انتهاك مثلا حرمة مسلمة، أو انتهاك حتى كشف عورة مسلم، أنه يكرهه على كشف عورة، هذا ربما كان أشد من الايه؟ من الجلد، وهو مقدمة له. فلو واحد قال أنا مكره أن أنا أزني بفلانة أو أن أنتهك عرض فلان أو أن أكشف عورة فلان، لم يجوز له ذلك. الإكراه فيما بينك وبين الله لا على حقوق العباد اللي محتمل. يعني قال ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. واختلف في الزنا، هنا بقى الزنا مش تبع الجزء الأولاني، هنا الزنا اللي بدون انتهاك حرمة، نقصد يعني كأن تكون هي التي تكرهه على أن يزني، أو أن يكره على الزنا بمن لا حرمة لها كحربية، امرأة حربية يكره على الزنا بها، فهذا الذي فيه خلاف. أما أن هو يكره لأجل انتهاك حرمة مسلمة تأبى ذلك وترفضه، فالصحيح أن هذا داخل التبع الأولاني اللي هو لا يجوز له الإقدام ضمن الإجماع، ولأنه انتهاك حرمة مسلمة. أما إذا كان بلا انتهاك حرمة، أو هي حرمة امرأة كافرة حربية، أو هي التي تكره على الزنا لا حرمة لها في ذلك، فاختلف فيه. فقال مطرف وأصبغ وابن الحكم وابن الماجشون لا يفعل أحد ذلك، وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي والصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك، وده الراجح فعلا أنه لا يلزمه حد ولا إثم طالما لم يكن هناك انتهاك لحرمة مسلم. ثم قال رحمه الله وقال ابن خويز من داد في أحكامه اختلف أصحابنا المالكية متى أكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم عليه الحد لأنه إنما يفعل ذلك باختياره، وقال بعضهم لا حد عليه. قال ابن خويز من داد وهو الصحيح، وقال أبو حنيفة إن أكرهه السلطان غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد، ولكن أستحسن أن لا يحد. فخالفه صاحباه فقال لا حد عليه في الوجهين، هو السلطان وغير السلطان واحد، ولم يراع الانتشار. هو المسألة دي مبنها ليه بقى؟ قالوا لأن لابد من قدر من الاختيار. هو في نوعين من الإكراه، إكراه ملجئ يجعل الإنسان كالآلة لا قدرة له على الإطلاق، ولا إرادة يمسكوه ويخبطوا به. هذا متصور في الزنا بالمرأة وفي فعل الفاحشة بطفل أو برجل ضعيف أو نحو ذلك يولج فيه. أما أن يفعل هو زنا الرجل لابد أن ينتشر ذكره، لابد أن ينتصب، فلا لابد من قدر من الشهوة من الاختيار. فهذا الذي جعل العلماء يختلفون وقالوا هنا الإكراه الملجئ لا نزاع بين العلماء أنه غير مكلف فيه أصلا، ليس عليه تكليف. أما الإكراه غير الملجئ الذي يبقى معه قدر من الاختيار هذا الذي فيه التكليف، وعشان كده قلنا لم يجز له أن يقتل غيره ولا أن ينتهك أنه بيعمله بإيده. فلذلك نقول التكليف باقي، كنا يجوز ولا يجوز، دي دليل على وجود التكليف، أنا خلاف في أنه يسقط الإثم ولا لا يسقط الإثم، يجوز ولا لا يجوز. فهنا الزنا من الرجل لابد أن يكون عن إكراه غير ملجئ، لأنه لا يتصور أن يدخل فرجه في فرج امرأة أو غير منتصب، لابد أن ينتصب ولا إلا لا يقدر على الزنا. فهذا إكراه غير ملجئ. هل الإكراه غير الملجئ معتبر في الزنا؟ الصحيح نعم، لأن الله عز وجل قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم. تبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في إكراه غير ملجئ. هي صحيح المرأة يتصور منها النوعين، يمكن أن تغتصب اغتصاب تام بمعنى أنها تقيد حتى تغتصب، فهذه سقط عنها التكليف بالكلية، ولكن يمكن أن تضرب حتى تستسلم، وهذا سبب نزول الآية. والبغاء لا يتصور الاغتصاب التام، هذا البغاء ده معناها بتروح تجيب فلوس الفتاة اللي هي الجارية. كان أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول يكره فتاتين له على البغاء، أنها تذهب تزني وتأتي بالمال، وهذا لا يتصور فيه الاغتصاب، تذهب بنفسها لابد. وأنزل الله عز وجل الآية مراعاة للتعذيب والضرب الشديد الذي كان يفعله عبد الله بن أبي فيهما، وهذا دليل على أن الإكراه غير الملجئ معتبر في الزنا، بشرط كما ذكرنا أن لا يكون هناك انتهاك لحرمة معصوم. فنقول صاحب أبي حنيفة لم يراعوا الانتشار، يعني انتشار الذكر قبل الإيلاج، وقالوا متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر، يعني عارف أنا من خوفه من القتل هيفكر في الشهوة علشان ينتشر علشان يخلص من الموضوع ده حتى يفعل، بس الأمر يكون قتل وليس سجن مثلا أو أخذ مال. نعم لا، ليس كل أحوال الزنا، احنا قلنا الكلام ده مختص بمن لا حرمة لها، المكرهة هي اللي بتختار كده، هي اللي بتكرهه أو هي حربية أو راضية بذلك أو حربية، أما ذمية حتى لا يجوز له أن يفعل حتى لو يقتل. قال ابن المنذر لا حد عليه ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. ده صحيح أن الآية أطلقت في الإكراه، وعبد الله بن أبي بن سلول لم يكن سلطانا، ومع ذلك نزلت الآية بسقوط الحد والإثم. هل يصح الإكراه على القول والفعل أم القول فقط؟ بعض العلماء يقول الإكراه على القول فقط، أما الأفعال فلا يجوز. يبقى هيخرج الزنا بالباب من أول كده، لكن هنا الأفعال اللي مقصودة هنا الأفعال اللي بينه وبين ربنا، يعني كالسجود لصنم. قال القرطبي رحمه الله ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه. هو قتل مسلم أنا مش موضع الاختلاف، إن هو نقل إجماع قبل ذلك، أو أكل ماله، أكل مال مسلم، أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. يروى هذا عن الحسن البصري وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا إن هو لا يجوز في الفعل، كل هذا يجعلونه مثل القتل، متفقا عليه. وقال محمد ابن الحسن إذا قيل للأسير أسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، فقال إن كان الصنم مقابل للقبلة مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوا. والصحيح أنه يسرد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ، فقد قال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. يعني إذا كان يجوز صلاة النافلة وفيها سجود لغير القبلة يبقى ساعتها بالأولى من يجوز لغير القبلة أن يسجد لله في قلبه نويا سجود الله وهو لغير القبلة. وقال وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله، وفي رواية ويوتر عليها غير أن لا يصلي المكتوبة. فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول من الدابة للتنفل، فكيف بحالة هذا المكره؟ احتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل. وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا، وهو يريد أن الفعل في حكمه، وإن ذكر كلمة ما من كلام بس ما قالش الأفعال، لا هو سكت عن الايه الأفعال. وقال الطائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإمام، بس شرطه أن يخرج منه قتل المسلم وانتهاك حرمته. أكل المال الأضر، يعني أكل مال أخيه، والله أعلم أنه يجوز أن يفدي نفسه بمال أخيه، لأنه على الصحيح يجوز أن يأخذ مال أخيه عند الاضطرار، وهذا حال اضطرار، ويضمن له مثله عند الجمهور. يبقى قالوا له كسر بيت فلان وإلا هنقتلك، مش هناخد مالك، ما هناخد مالك تبقى إيه، يبقى مال قصاد مال، يبقى لا يفدي ماله بمال إيه بمال أخيه. لكن هو قالوا له يا إما تهدم بيته يا إما نقتلك، فهذا يهدم بيته دون أن ينتهك أرواح مثلا، لا يهدم البيت بس، وعليه أن يضمن مثله عندما يعني يتيسر له ذلك. قال الطائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم مرفوع عنه، وهذا هو الصحيح. بما يصح الإكراه؟ أين هو نوع من أنواع العقوبة؟ قال القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في حد الإكراه، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقية، ما قلش أنا بقتلك تقية، لأن القتل مجمع على عدم جوازه. قال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه، كانوا يربطوا ايديه ورجليه مثلا أو أحدهما إكراه، كانوا يسجنوه في مكان ضيق إكراه، وهذا قول مالك. إلا أنه قال: والوعيد المحقق إكراه، والوعيد المحقق إكراه، اللي متأكد أنه هيحصل بيقول له هعمل كذا هعمل كذا وهو عارف أنه هيحصل، الحقيقة أن الإكراه كله بابه على ذلك، إن هو وعيد يقول له إما أن تفعل وإما أن نضرب، هو ضربه أول مرة عشان يقول له حضرب تاني، هو التهديد بالضربة التانية، فهو في الحقيقة وعيد محقق. قال مالك: وإن لم يقع، الوعيد المحقق إكراه وإن لم يقع، إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإن فاذه لما يتوعد به. وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، يعني حبس قد ايه وضرب كم ضربة، يقول ليس هناك توقيع، انما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من السجن يدخل من الضيق على المكره، واكراه السلطان وغيره عند مالك اكراه. كلام الغزالي في تفصيل جميل جدا، يقول ايه ان هناك حد من القلة وحد من الكثرة، حد من القلة في هذه الاشياء لابد من اهداره وعدم اعتباره، وحد من الكثرة لابد من اعتباره، ووسط موضع اشتباه. يعني بيقول الضربة الخفيف ألموها في الضرب، يشد ودنه مثلا، لو قلنا مثلا يضربوه مثلا ضربة خفيفة جدا، وبين قطع الأعضاء وبين التعذيب الشديد وبين القتل، فهذا فوات بلا شك، لا شك أن هذا معتبر، وأن الضربة الخفيفة ألموها ليست إيه بمعتبرة، حبس دقائق إنه هيوقفوه ويقولوا هات البطاقة بتاعتك ويخوفوه شوية وبعدين يسيبوه، مثل هذا ليس بمعتبر عشان إنسان يفعل الحرام مثلا، وبين حبس سنوات لا شك في اعتباره، وبين ذلك حبس أيام وشهور لا شك أن هذا إيه موضع اشتباه ويتفاوت الناس فيه وعلى قدر الناس متفاوتة فعلا، لكن لا شك أن شهورا تعتبر إيه نوع من الإكراه. هو الكلام ده في زوال نفس الإنسان وصحته أو أعضائه، أو زوال جاهه ومنزلته، أو زوال ماله، يعني الحاجات دي هي المعتبرة فيها. يهدده بزوال ماله المعتبر مثلا في هذا الحد في الكثرة إن هو زي ما قلنا هدم البيت وسلب الثياب وأخذ كل المال، إضرار بالغ بالمال، يدمر له مثلا زرعه وثماره مثلا. ده لا شك أن هذا إيه قد يضر ناس كثير، يهدم بيته ويحرق الزرع بتاعه، ده ضرر كبير، يقطع أشجاره اللي عايش مثلا بفضل الله عز وجل بها، فهذا ضرر معتبر. أخذ الحبة من المال ليس بمعتبر. الجاه والمنزلة، أن يسار به مثلا مكبلا أمام الناس في الطرقات وهو رجل كبير محترم، وبين ده أمر معتبر، أو أنه هو يمشي حافي في الطريق، ده هو مشروع حافي في الطريق بلابس المنزل مثلا، ينزلوه مثلا بالبيجامة مثلا، ده أمر فيه انتهاك حرمة الجاه، أنه هو الأمر غير مؤلم أنه يمشي حافي ما يوجعش رجله، لكن هذا يؤلم نفسيا جدا أنه يقيد ويمشي حافي ينزلوه بهذه الطريقة مثلا، فهذا معتبر. ولا أما غيبة فاسق ولومه وتعنيفه يقول خليك في نفسك مالكش دعوة، هذا ليس بمعتبر. إن هو إن هم هيجيبوا سيرته كلام وحش ويسموه مثلا إرهابي مثلا أو يسموه متطرف، هذا ليس له إيه اعتبار، لأن هذا وإن كان يقدح في الجاه فعلا، خلي الواحد الإنسان لما يقول عليه إرهابي في الشارع ده كلام مش كويس، لكن هذا الكلام ليس له اعتبار، وإلا لسقط الجهاد والأمر والنهي عن المنكر بالكلية. فهذه لها حد في القلة وحد في الكثرة، حد القلة يجب إهداره وحد في الكثرة يجب اعتباره، وموضع اشتباه فليقدم جانب الدين ما استطاع. قال فيما يصح في الإكراه، قال تناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة لأنه يخاف منهما التلف. وفي الحقيقة ليس تناقضا بكل وجه، يعني هم ليه قالوا إن ده مش إكراه؟ قالوا مهما حبسوا ما يشربش خمرة ولا يأكل ميتة. ليه؟ علشان ممكن يموت من الميتة وممكن يموت من الخمر، فهم بيقدروا يقولوا مصلحة السجن ولا مصلحة الحياة. يعني لو قالوا له هنسجنك ولا تشرب سم، الكل هيقول ايه؟ يتاجر وما يشربش السم، حط ايدك في الكهرباء دي عشان تموت ولا هنحبسك مثلا ونعمل فيك، لا يعني ما يحطش ايده في الكهرباء عشان يموت، ما دام مفيش نزاع. فهو الخلاف في الحقيقه خلاف في تحقيق المرض ده بقى، ان الخمره بتموت ولا ما تموتش. غلبة الظن ان الخمره ايه ما تموتش، واكل الخنزير كذلك مثلا، واكل الميته كذلك، الا ان الميته هناك ميته ايه، لو ميت معلوم ضررها اكيد ممكن تموت، يبقى ايه يبقى لا يبقى يسجن وما يموتش نفسه. يقول لانه يخاف منهما التلف من اكل شرب الخمر واكل الميتة، ويجعلوهما اللي هو السجن والقيد، يجعل الكوفيون يجعلوهما يجعلون السجن والقيد اكراها في اقراره علي 1000 درهم. وبالتالي لو هو قالوا له هنحبسك ولا تقر فاقر، يجي قدام القاضي يقول له كانوا قالوا لي هنحبسك، يبقى معذور والاقرار ده باطل. قال سحنون في إجماعهم على أن الألم الشديد أو الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس، مش لازم يوصل لتلف النفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر علماء. هل يختلف حكم الإكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ قال شيخ الإسلام تيمية تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. يا ممكن يشد له ودنه ولا تشرب الكباية دي، يبقى يشرب الكباية دي، لكن نقوله شد ودنك ولا تكفر بالله، لا شد ودنه. فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها، والكلام الوعيد المحقق إكراه صحيح. قال القرطبي أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره. قال ولو أكره رجل على بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده. وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف، فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين ولا يصرفه بين بلاءين، فإنه من أعظم الحرج في الدين. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين حرج. نعم الحربية وإيه؟ آه نعم. بيقول الفضيحة، طلبت فتاة من رجل يعمل في منزلها الزنا وقالت إن لم تفعل سوف أشرك وأفضحك على أنك تعرضت لي وهو في بلدي أو في بلد غريب، لا يصدق، هل يكون إكراه؟ لا يكون إكراه، هذا ليس بإكراه، يجعل الله له فرجا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.